احمد لرواية حنبل ابن اسحاق ابن عمه قال انه ثقة. رواية ابو بكر المروزي قال لا بأس بيه. لاحظ بقى قال لك. طب ما هو معلش دي صدوق ودي ثقة. ها? الاثنين توثيق. طب ازاي هيوثق الشخص واحد? ما هو درجة صدوق وثقة دي ما تضايقنيش. لان الاثنين تعديل. لكن ده فيهم واحد اصلا ضعيف. عنده سوء حفظ. يبقى انت هنا عشان تطلع من القصة دي كلها بتحتاج لواحد عمليا سبقك شوية. انا عملت زي تبعت عبد الزهير بن محمد. طب انا هعرف انهم فيهم لما اذا كانت رويته في الكتب الستة يبقى ده الموثق. خارج الكتب الستة ده اللي في سوء حفظ. ليه بقى? لان ما جاش اللي هو في الكتب الستة وحد قال على حديثه ضعيف. حصلش كده. فمسكت الشيخ الالباني وامسك السلسلة الصحيحة من ورا او الضعيف. فجيب زهير بن محمد. فيقول لي هو الخرساني وهذا ثقة. اما الاخر التميمي فانه ضعيف. هم هنا حاطين الاسم كله على ايه? على بعضه. على بعض. الاثنين مع بعض. الناس للابن زي الاب. يعني الابن زهير والاب محمد. نعم. اسم واحد. مش اسمين اثنين. ومفهومش. وتميمي وده تميمي. بس ايه الفرق ايه? الخرساني. الزيادات بقى اللي ورا دي. فهم بعضهم قال لا احنا نخلي الخرساني ده لوحده والتميمي لوحده. ماشي? نعم. طيب. مين الخرساني قال لك الثقة? طب التميمي قال لك اللي في سوء حفظ. طب دي انا اجيبها منين? الشيخ الالباني. الشيخ سين. الشيخ صالح اللي هو سبقني. خدها مني. دي بقى بنسميها زي ما بيقولوا ايه? نوادر مش هقدر اجيبها لي. لان انا لسه هقعد اقرا الترجمة مش هعرف ان هم فارقين ده بده ازاي. زي ما لسه كنا بنقول ايه مثلا قلنا في الدرس الماضي لو انت تذكر. اذا الاعمش روى عنه. اذا الاعمش روى عنه شيوخ الكبار تحمل على الاتصال حتى لو بالعنعنة. انت هتمسك بقى الاعمش ده في طول الكتب تلاقيه يقول ايه? عن ابراهيم النخعي. مئات الاحاديث. عن ابراهيم النخعي. مئات الاحاديث. لو على الوضع الطبيعي اللي انت ماشي عليه او انا ماشي عليه هقول اسناده ضعيف. في عنعنة الاعمش. بس انا غلطان لان هم في فايدة فايتاني. ان الذهبي قايلها في الميزان ان الاعمش اذا روى عن شيوخ الكبار وخص ثلاثة. قال ابو صالح السمان ابو وائل سلمة بن شقيق وابراهيم النخعي. فايدة زي دي اذا فاتتني هضيع انا وهحكم على احاديث كتيرة للاعمش بالضعف. يبقى انت اللي يهمنا في المرحلة بتاعتك دي مش مجرد بس انت تحكم تطلع فوائد. تجمعها اللي بيها مع الوقت الفوائد دي هتخلي لك ميزة على غيرك. اللي معاك في نفس الطلب. فيبقى انا عندي اتنين زهير بن محمد. البخاري بيوضح لي كده واللي ما روى عنه اهل الشام فانه مناكير. روى عنه مناكير. ما روى عنه اهل البصرة فانه صحيح. تمام? يبقى انا اختصر ده كله الراجل ده زهير بن محمد اللي في كتب الستة حديث صحيح. زهير بن محمد اللي خرج كتب الستة حديثه ضعيف. انا مديك الحديث النهاردة منين? من احد الكتب الستة. اللي هو سنن ابي داود عشان كده انت عملته ليه? ابو داود الترمذي. زدت انت بقى احمد والحاكم. لو انت رحت المستدرك الحاكم عندك في مكتبتك هتلاقي الحديث الحاكم صححه واكرر الذهبي. طب ما في زهير بن محمد يبقى ده زهير بن محمد انهون. استنى وثقة ولا صدوق? استنى وثقة ولا صدوق? ما هو الحاكم صححه واكرر مين? يبقى كأن الذهبي بيقول انه ثقة ولا بيقول انه لا بأس به? ثقة. ما بيصحح ما هو الذهبي المفروض يقول لا. قلت بل هو حسن فلان صدوق. لا ده الذهبي الحاكم صححه المرء على دين خليله والذهبي اقره. وفي زهير بن محمد اللي عامل لنا المشكله. يبقى لو هو الضعيف كان الحاكم ويعقبه الذهبي هيمسكه يقول لك لا ده زهير بن محمد اللي عامل المشكله الضعيف. لا ده هم عشان يميزوا الضعيف ولا غير قالوا هو جاب الحديث فين? السنن ابي داود والترمذي. طب ما دول كتابين من كتب الست. وزهير بن محمد بن خير حبيبي. زهير بن محمد بيروي في الكتب الست. يبقى انت بتاخد الفوائد دي تدونها في راسك ساعة الاحتياج عليها هتشعر ان قيمتها لا حدود لها. طب يا شيخنا اقرار الذهبي ده بنعرفه من سكوت الذهبي؟ لا ساعات يقول ميم موافق وهو كما قال دي برضه تانية على شرطيهما والتاني فوق بيقول على شرطيهما. طب سكت يا شيخ. ما هو هنا بقى السكوت ده لا يعني لا موافقة ولا اعتراض. ليه بقى؟ لانه بيقولوا ان الامام الذهبي رحمه الله لم ينقح تعليقه على مستدرك الحاكم. يعني زي اللي كتب تعليقات

أما خرجه أبو داود من طريق كسر عشان يبان للقارئ أو للطالب إن خلاف الطريق الأمامي والنساء أخرجه من كسر والحكمة ده لو كتب موجود، لكن المشكلة في الإيه؟ في الكتب. طيب انت ما قلتش ليه اسناد الصحيح؟ ماشي، ما هو ده اللي يخليك تبقى اسناد الصحيح. اهو سيب المثال برضو الحسن اهو في الطريق الثاني بتاع ابو موسى، ده ابو هريره وده ابو موسى. انا فكر سامح اتصل بيا اليوم اللي كده سامح بشبيش قلت له انا مش راجل كده يا شيخ تسلم خير معلش ما هي عدم السماع دي هي العنا يا شيخ، هي العلة دي كده هي العلة دي، ولم يسمع للعنا هي علة واحدة مش علتين، هو لم يسمع لأنه عنا هي علة واحدة. مولانا صدق جميل، بس ممكن بقى لانه صدق زي ما هنا قال لك ايه صدق ايوه الله يكرمك انا قلت له كده ما قالش لانه ليه اخطاء تمام بنزود. هم هنا ما قالولناش ان الاحاديث ده، انا بقى المفروض بجيب بقى الميزان، ما جبنا الميزان لقيت الحديث زي ما قلت فيه لا لجينا بس صلاه من الرسل بس لا قال لي ما جابش الحديث قال ايه في الميزان ما حدش اتكلم لا ما جابش حاجه لا عن عكرمه مجهول كده عن عكرمه مجهول المقهور وبعدين نفى عنه الجهاله اثنين من الثقات تمام هو صدوق بس يخطئ لاخطاء تمام أيه. بجيب بقى الميزان زي ما انت عملت وبجيب الكامل لابن عدي طبعا ان شاء الله الدوره القادمه ان شاء الله واشوف بقى هل الحديث ده من لاخطائه فهنا ما قاليش كده تمام في الميزان بقى دلوقتي او ما قاليش كده في الكامل فبيبقى حديث على طول صحيح يبقى اسناده حسن عندنا واحد اللي اسمها العنانة اللي يعلم السماء يعني الحديث كده ضعيف اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف ايوه الا اذا ثبت بقى سماع الحسن من ابي موسى من طريق تاني الطريق ده فيه عالم ثبت سماعه لا ما الحديث لسه احنا ما قلناش طرق تانية انت كنت المفروض تخرجه لي بقى يعرض الناس دي تجيبها من الموسوعه تشوف ايه الكتب التانية ونشوف الكتب التانية نفس الطريق ولا كده طب ناخذ حديثا اخر الاخوه ما جابوش المرء على دين خليله خلصنا طيب اما يقول هنا ابن بشار بن دار اسمه محمد يعني بن دار ده اللقب يبقى هو محمد بن بشار محمد ابن بشار ايوه قال الترمذي ثنى أبو مصعب المديني عن محرر ميم حه ر محرر ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بادروا بالأعمال سبعا جماعة اللي بيخطبوا الجمعة بادروا بالأعمال سبعا عايزك بس تدون فائدة كده عشان هخليك تبحث لي عنها وقد روى معمر ده الترمذي اللي بيقول كده وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة

5 ودرجات الرواء 10. ليه بقوا 15؟ قال لك لانه ادى مساحات ان مش كل خطأ يجي موقع الراوي. فقال لك اذا كانت اخطاء بسيطة محدودة معروفة يبقى اقول ايه؟ ثقة يخطئ وما اقولش عليه صدوق، ما نزلوش خالص كده لصدوق، اقول يفضل ثقة زي ما هو ويفضل. عشان كده هات كتاب الميزان معاك اخر مجلد حرف الواو، نجيب الامام وكيع بن الجراح كمثال عملي اللي قبل الاخير حرف الواو. ايوه خلاص، على سبيل المثال الامام وكيع بن الجراح الترجمة هنا مش مستوفية الترجمة هنا، لذلك انصح الاخ الفاضل يا ريتك ترجع للسير، هتفاجئ في السير الكلام اللي عمالين نقوله على اول درجة، ثقة امام، ثقة حافظ، ثقة حجة، اللي هي اول ايه؟ اول درجة اللي احنا اتكلمنا عليها، ودي على فكرة كلها دي اللي هي اول مرتبة، دي درجات الائمة كلهم. يعني البخاري ثقة ثقة، مسلم ثقة ثقة، احمد بن حنبل ثقة ثقة، اللي هي الائمة المعروفين المشهورين اللي صاروا اصحاب مدارس سواء في الرواية او الدراية يعني سندا او متنا، كلهم في اعلى درجة، دي الدرجة الاولى. بتلاقيها دي فين بقى بالظبط؟ في كتب التراجم، اجيب سير اعلام النبلاء واجيب ترجمة وكيع ابن الجراح. لك يقول لك ايه بعد ما امير المؤمنين في الحديث من اوثق الناس في الاعمش، ثقة ثبت، ثقة حج، اللي هي اول ايه؟ اول درجة. هنا في كتاب التهذيب بيحاول يختصر تهذيب الايه؟ الكمال. مش انت قلت انا هجيب تهذيب الكمال بدل تهذيب التهذيب؟ في اخ هنا قال انا هجيب تهذيب الكمال، قلنا له جميل، لان تهذيب الكمال يغني عن الايه؟ عن التهذيب، لكن التهذيب ما يغنيش عن تهذيب الايه؟ مش في ناس دلوقتي لو انت بتدور على ابو عامر عايز تجيب كل شيوخه وتلاميذه عشان تحدد مين هو ابو عامر؟ التهذيب ما بيجيبلكش كل الشيوخ ولا كل التلاميذ، يجيب نبذه مجموعه، لكن تهذيب الكمال بيجيب كل الايه؟ الشيوخ وكل التلاميذ. فعشان كده الطالب بيستريح وبيبحث في ايه؟ في فايده واحده بس اللي بتلاقيها في تهذيب التهذيب مش موجوده في تهذيب الكمال. ايه هي بقى؟ زوائد ابن حجر، ان بيجيب بعض الرجال يقول تمييز، يعني انا جايبه علشان تميزه عن الاسم اللي قبليه، لكن هو مش موجود في الكتب الست. يعني الراجل ده اللي ابن حجر جايبه مش هيبقى في سند من الاسانيد اللي احنا بناخدها دي مع تشابه الاسماء، فهو بيقول خايف خوفا عليك ان انت تقع في التشابه فتقوم تكتب على الرجل الضعيف وتسيب الرجل الثقة، زي زهير بن محمد كده لما كلمنا عليه، فبقول لك انا بذكرها لك للتمييز. لكن لب الترجمة، مقصد الترجمة في التهذيب هو في سير اعلام النبلاء. طيب فبيقول لي على سبيل المثال وكيع كان فيه تشيع قليل، ماليش دعوة بيه خالص، انا عايز الكلام في الجرح والتعديل. لا هنا كده الترجمة بس هو السطر الاولاني فقط، لو انت انتبهت له برضه كنت هتستريح. بيقول ايه في السطر الاولاني هنا في التهذيب؟ وانتوا برضو احكموا من خلال السطر الاولاني هل نحطه في الدرجة الاولى ولا لا. احد الائمة الاعلام، ده في التهذيب اهو، اول الترجمة ابن حجر، كلمة احد الائمة الاعلام دي خلاص انهت الموضوع كده عندك. ما انت بتقول لي احد الائمة، يعني فهم مقصودي ائمة في الرواية، ائمة في المهم، هو احد الائمة ماشي. احنا ما عندناش امام مشهور كعلم وفيه ضعف الا امام واحد اللي هو مين؟ قلنا عليه في السنة الماضية، الامام ابو حنيفة رحمه الله. ده الامام المشهور جدا صاحب المدرسة. لكن كل الائمة بقى المشهورين مالك الشافعي ابن حنبل سفيان الحسن البصري، عد زي ما انت عايز تعد اي امام مشهور هتلاقيه ايه ثقة ثبت ثقة حتى لو كان بيدلس، لان احنا قلنا التدليس دي طريقة اداء لا تقلل من شأنه. عشان كده انت لو بصيت في التهذيب في التقريب على المدلسين هتلاقي جلهم او معظمهم ثقات. حصل بس ثقة يدلس، الوليد ابن مسلم ثقة يدلس. لا طب يا شيخ ما ننزله بسبب التدليس؟ لا، التدليس لا ينزل، دي طريقة اداء وفقط محكوم عليها بالضعف. طيب نبدأ ناخد واجب. انا بقول للجماعة اللي مش هيحلوا الواجب ريحوا نفسكم بلاش تكتبوه، اللي يكتب اللي هو هيحل، اللي يكتب اللي هو هيحل، اللي مش هيحل يريح نفسه. اصل مش معقول يقعد يكتب قدامي ولا قدامي كأن في عشرة بيكتبهم، اجي الاقي للواجب الاقي اثنين ثلاثة، فاللي مش هيحل ما يكتبش. رقم 3727 من سنن الترمذي. خد بالك انا جايب لك احاديث كلها مشاكل فلازم تتأنى، وعند الترمذي 3808 وعند ابو داود 4567 5061 عند النسائي 4736 4736 آخر حديث برضو عند أبو داود عند النسائي 5702 5702 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. هنخرج برضو سندا ومتنا.